ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا الآن. خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم. خفف عن أمتك يا ربنا آلاما وأوجاعا من آثار سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين عليها وعلى ذويها أجمعين. خفف عنا آلامها وأوجاعها وضرها وضيمها وغلبة عليها. خفف عنا يا ربنا آلامها وأوجاعها من آثار سحر وحسد وعيون أصابتها وكادت أن تفتك بها وآلمتها وأوجعتها وضرتها ضرا عظيما. الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم. خفف عنها آلامها وأوجاعها يا ربنا ما كان في رأسها وإدراكها وذهنها وما كان على نفسيتها وأحاسيسها ومشاعرها وما كان على قلبها وصدرها ضيقة وما كان في أحشائها وأمعائها وما كان في عصبها وعظامها ودمها وما كان في ظهرها وفي قفاها وفي عمودها الفقري وفي حبلها الشوكي وما كان في لحمها وما كان في مفاصلها وما كان في أطرافها. خفف عنا آلامها وأوجاعها يا ربنا من آثار الأسحار القديمة والعظيمة والجديدة وما يتجدد منها وما يتنقل وما يتعدد ويتشدد وما تقرر فيها وتكرر وما يضرها ويضينها ويؤلمها الآن خفف الله عنكم خفف عنها يا ربنا ألمها ووجعها وضرها وضيمها وشكواها يا ربنا الآن خفف الله الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا اللهم صبرها يا ربنا واربط على قلبها يا ربنا اللهم صبرها صبرا جميلا اللهم ثبتها يا ربنا وانصرها اللهم انصرها يا ربنا على من ظلمها بسحر العظيم وبحسد الشديد وبعيونه وبعينيه يا ربنا اللهم انصرها على من ظلمها وآلمها وأوجعها وأرسل شياطينا عليها يضرونها وعقدوا العقد فيها ومن حولها على ألمها وعلى وجعها وعلى ضرها وعلى شر فيها اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا كد من كادها يا ربنا وامكر بمن مكر بها وبنا أجمعين وحفظناها من كل شيطان احفظها يا ربنا واحفظنا من كل شيطان وأبطل ما عمله فيها لضرها وألمها ووجعها يا ربنا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم خفف عنها آلامها وأوجاعها بإبطال أسحارها وإبطال أحسادها وعيون عليها وفيها ومعها ومن حولها في أهلها اللهم أبطلها يا ربنا هذه الأسعار والأحساد والعيون يا ربنا والعقد اللهم أبطلها يا ربنا على ألمها ووجعها وعلى ضرها وعلى تمغيص حياتها وعلى نكدها وعلى ذهاب نومها وعلى تدمير نفسيتها وعلى ضيق صدرها وعلى همها وغمها وعلى آلامها وعلى ضرها وعلى حرارة في جسدها اللهم أبطلها كلها كلها كلها الآن الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم خفف عن آمتك يا ربنا المؤمنة، خفف عنها يا ربنا واجعل لها صبرا يا ربنا، واجعل لها يا ربنا نصرا مع صبرها، واجعل لها نصرا مع صبرها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا أسعارها، اللهم أبطل يا ربنا أحسادها، اللهم أبطلها يا ربنا شتتت شملها، اللهم أبطلها يا ربنا فرقت جمعها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها ضيقت صدرها، اللهم أبطلها آلمت ظهرها وآلمت وركيها وآلمت فخذيها وآلمت ركبتيها وساقيها وقدميها. اللهم أبطلها يا ربنا على ألم عظامها، اللهم أبطلها على التهاب عصبها، اللهم أبطلها يا ربنا على توترها وقلقها. اللهم أبطل هذه الأسعار والأحساد والعيون يا ربنا، واجعل لها ولنا فرجا يا ربنا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم اجعل لها ولنا مخرجا يا ربنا من كل بلية وخزية يا ربنا، ومن كل ألم ومرض وتعب، ومن كل سحر وعين وحسد وعقد يا ربنا، ومن كل نفس ومس يا واحد يا صمد. الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، خفف عنها ألمها ووجعها وضرها وضيمها يا مولانا، بإبطال سحرها العظيم، بإبطال أسحارها مأكولة ومشروبة مدهونة ومرشوشة منثورة ومذرورة. اللهم أبطل يا ربنا أسحارها يا مولانا، أبطل يا ربنا أسحارها وحسدا عليها، وحسدا عليها وحقدا، وحسدا عليها وحقدا، وحسدا عليها وحقدا، وحسدا عليها وحقدا. اللهم أبطلها يا ربنا، وأذهب يا ربنا ألمها، وأذهب يا ربنا آلامها وأوجاعها وضرها يا ربنا، وشرا وشرا عليها، وشرا عليها وضرا عليها يا ربنا من ساحر وحاسد، من ساحر وحاسد. اللهم تولى أمرها يا ربنا، وعليك بمس خفي فيها ظالم طاغ باغ معتد، وعليك بمس يخرج من جسدها، اللهم عليك به يا ربنا ويعود إليها، عليك به يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بخفيف يأتيها بالليل وبالنهار يدخل فيها ماردا وعفريتا، عليك به شيطانا، عليك به يؤلمها، عليك به يضيق صدرها، عليك به يا ربنا على الربط، عليك به يا ربنا على الربط، عليك به يا ربنا على الربط، عليك به يا ربنا على ربطها وتعطيلها، عليك به يا ربنا على ضرها وألمها ووجعها، عليك به يا ربنا، عليك به على آلامها، عليك به يا ربنا يحزنها ويحزنها، عليك به يضيق صدرها، عليك به يا ربنا يخوفها، عليك به يا ربنا في رأسها وفي جسدها، عليك به يا ربنا في قلبها وفي صدرها وفي بطنها وفي رحمها، عليك به يا ربنا يجري في دمها ويسري في عظامها ويتنقل في أعضائها، عليك به يا ربنا على الربط وعلى الطلاق وعلى عدم الوفاق، عليك به يا ربنا يضرها ويضر أهلها، عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم لأذيتها، عليك به يا ربنا مرسولا بعيون عيون عيون عيون عيون حسودا حقودا عليها، عليك به يا ربنا مرسولا بعيون عيون عيون عيون على حسن جسمها وقامتها، عليك به يؤلمها بالليل وبالنهار، عليك به أقض مضجعها، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر فيها، عليك به ساكنا في جسدها على ألمها ووجعها، عليك به في أحشائها، في أحشائها وفي أمعائها، عليك به يا ربنا، عليك به صامتا، عليك به صامتا يؤلمها بالليل والنهار، اللهم عليك به، عليك بهذه النفس الخبيثة، عليك بهذه النفس الخبيثة تسلطت عليها، تسلطت عليها، عليك بهذه النفس الخبيثة تسلطت عليها، عليك بهذه النفس الخبيثة يا ربنا يا ربنا، عليك بهذه النفس الخبيثة، عليك بهذا المس الخبيث الظالم فيها، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به شيطانا، شيطانا خبيثا، شيطانا خبيثا، عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا، عليك به يهوديا ونصرانيا، اللهم عليك به يهوديا ونصرانيا، اللهم عليك به يهوديا ونصرانيا، عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا، عليك به يا ربنا يعبد الشيطان، عليك به يا ربنا يعبد الشمس والقمر، عليك به يا ربنا يعبد الساحر الملعون والساحرة الملعونة، عليك به يا ربنا في رأسها وفي جسدها وفي عصبها ويجري في دمها ويتنقل في أعضاء جسدها، عليك به ينخر عظامها، عليك به يمص دمها، عليك به يا ربنا يسد شهيتها عن الأكل، عليك به جثم على صدرها ضيق صدرها. الآن خفف الله عنكم، خفف عنها يا ربنا ألمها ووجعها يا ربنا وأبطل يا ربنا، اللهم خفف عنها يا ربنا بإبطال سحرها، بإبطال أسحارها، بإبطال أسحارها وإبطال أحسادها، وإبطال أحسادها كلها كلها كلها، وإخراج عيون في ظهرها وأسفله، وعلى نشاطها وحيويتها وعلى قوتها وقدرتها، اللهم أطل هذه العيون يا ربنا والأحساد، اللهم أخرج يا ربنا يا رب العباد من كان فيها ظالما طاغيا باغيا معتديا وعاشقا عاشقا حاسدا، أخرج عدو الله منها، أخرج عدو الله يا من ظلمتها، يا من قهرتها، يا من آلمتها، يا من ضررتها، أخرج عدو الله يا ضارة، أخرج عدو الله يا شريرة، اللهم أخرجه يا ربنا من بين كتفيها، اللهم أخرجه يا ربنا من نهديها، اللهم أخرجه من عظامها ومفاصلها، اللهم أخرجه من عصبها، اللهم أخرجه يا ربنا آلمها، اللهم أخرجه أحزنها وضيق صدرها، اللهم أخرجه يا ربنا على ألمها وعلى ضرها الشديد، اللهم أخرجه يا ربنا على ضيم شديد وعلى ألم، وعلى ألم ومشقة وعلى ضنك، اللهم أخرجه يا ربنا من بين كتفيها، أخرج عدو الله من عصبها، اخرج عدو الله من عظامها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله منها يا من آلمتها. الآن خفف الله عنكم، اخرجه يا ربنا من أحشائها، اخرجه يا ربنا من أحشائها، اخرجه يا ربنا من أمعائها، اخرجه يا ربنا من أحشائها، اخرجه يا ربنا من مسالكها، اخرجه يا ربنا من مسالكها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من رحمها، اخرجه يا ربنا من رحمها، اخرج اخرج عدو الله يا من سكنتها، اخرجه يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها، اخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها، من قلبها وصدرها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله يا من أطبقت على رأسها، اخرج عدو الله يا من جثمت على، يا من جثمت على صدرها وقلبها وبطنها، اخرج عدو الله يا من ركبت على ظهرها، اخرج اخرج عدو الله يا من آلمتها، يا من آلمتها، يا من ضررتها، يا من كنت فيها شرا مستطيرا، فالآن خفف الله عنكم، خفف عنها آلامها يا ربنا وضرها يا ربنا وشرا عليها، اللهم يا ربنا خفف عنها يا ربنا بإبطال أسحارها، بإبطال أسحارها وأحسادها وعيون فيها قوية، وعيون فيها نافذة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله من سحر عظيم خفي مخفي، من سحر عظيم خفي مخفي، ومن حسد شديد قوي عظيم، ومن حسد قوي عظيم شديد، ومن آثار العيون عليك وفيك ومعك ومن حولك في البيت في البيت في البيت. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا في جسدها، أسحارا في البيت في البيت، أسحارا في البيت في البيت لها ولأهلها، في البيت لها ولأهلها. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم أبطلها وأخرجها على ألمها وعلى وجعها وعلى ضرها. اللهم أبطلها يا ربنا بسم الله. الآن خفف الله، الآن خفف الله، الآن خفف الله، الآن خفف الله، الآن خفف الله، الآن الآن خفف الله عنكم. اخرج عدو الله منها، اخرج عدو الله واخرجني مخرج صدقة. الآن خفف الله عنكم واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. اخرجه يا ربنا من آلامها وأوجاعها وضرها، اخرجه يا ربنا من آلامها. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من وريثيها، اخرج عدو الله من ظهرها، اخرج عدو الله من مقعدتها، اخرج عدو الله من مقعدتها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج عدو الله من رحمها ومن دبرها، اخرج، اخرج عدو الله من فخذيها، اخرج عدو الله من فخذيها، اخرج عدو الله من ركبتيها ومن ساقيها ومن قدميها، اخرج، اخرج عدو الله من جنبيها، اخرج عدو الله من عضديها، اخرج عدو الله من مرفقيها، اخرج عدو الله من ذراعيها، اخرج، اخرج عدو الله من يديها، اخرجه يا ربنا من دمها، اخرجه يا ربنا من مفاصلها. الآن خفف الله عنكم، خفف عنها يا ربنا آلامها وأوجاعها يا ربنا، اخرج يا ربنا من ضرها، اخرج عدو الله، اخرج يا ربنا من آلمها وأحزنها وضيق صدرها وشتت فكرها، اخرج عدو الله يا من آلمتها، اخرج عدو الله يا من أطبقت عليها وجثمت عليها وركبت ظهرها، اخرج، اخرج يا من سكنتها، اخرج يا من سكنتها، اخرج يا من سكنتها، اخرج، اخرج يا من حللت فيها وسكنت فيها، اخرج، اخرج. ألعنك بلعنة الله يا من ضررتها، يا من آلمتها وأوجعتها، يا من تريد طلاقا، يا من تريد طلاقا، يا من تريد، يا من تريد تعطيلا وربطا، اخرج عدو الله يا عاشقا فيها ويا حاسدا لها، اخرج، اخرج عدو الله، اللهم اخرجه منها يا ربنا. ويطهركم تطهيرا، طهرها يا ربنا من عقد مؤلمة، من حسد مؤلم، ومن أسحار مؤلمة. طهرها يا ربنا من عيون، من عيون نفذت فيها، من عيون نفذت فيها ونشبت فيها. اللهم طهرها يا ربنا من عيون، اللهم طهرها يا ربنا من عيون، من عيون، من عيون رمت كالرصاص فيها، رمت كالشهب وكالشرار دخل فيها، أحرقها وآلمها. اللهم يا ربنا طهرها كلما أرادوا، كل بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، كلما، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا بسم الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا، نارا للحرب أطفأها الله. اطفئ يا ربنا آلامها وأوجاعها وضرها وحرارة فيها، اللهم أطفئها يا ربنا وأخرجها منها يا ربنا، وأخرج يا ربنا، وأخرج يا ربنا فتانا، وأخرج يا ربنا، وأخرج يا ربنا مؤلما فيها، وأخرج يا ربنا حسادا فيها، وأخرج يا ربنا عاشقا فيها، وأخرج يا ربنا ظالما فيها. اللهم أخرجه يا ربنا له سنين طوال فيها. أخرج عدو الله يا من سكنتها، يا من سكنتها وعشقتها وحسدتها، وحسدتها زوجا وولدا، وحسدتها، وحسدتها، وحسدتها سعادة، وحسدتها سعادة وهناءة وراحة. اللهم أخرجه منها يا ربنا. فالآن خفف الله، الآن، الآن خفف الله عنكم وعلم أن

اخرج منها اخرج منها اخرج منها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وحفظناها من كل شيطان وبطل ما كانوا يعملون الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا اللهم احل يا ربنا كل العقد فيها وعليها ومعها ومن حولها يا ربنا وفي البيت لها وفي غيرها لها اللهم احل يا ربنا هذه العقد فيها لغيرها اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا على ألمها وعلى وجعها وعلى ضرها اللهم خفف عنها يا ربنا ألمها ووجعها وضرها اللهم خفف عنها آلامها وأوجاعها يا ربنا وضرها واخرج يا ربنا من ضرها واخرج يا ربنا من آلمها واحزنها وضيق صدرها اللهم اخرجه منها يا ربنا اخرج من دمر نفسيتها اخرج يا ربنا من هلهلها اخرج يا ربنا من اراد ان يهلكها اخرج واخرج عدو الله منها اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا مؤلما اخرج يا ربنا مهلكا اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا حاسدا الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار اللهم يا ربنا خفف عنها يا ربنا بإبطال الأسحار والأحساب والعيون يا ربنا منها وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله الآن خفف الله عنكم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون اللهم أطل أسحارها يا ربنا وأحسادها وعيونا فيها وعليها ومعها اللهم أطل هذه الأسحار في جسدها وقديمة وعظيمة وتتجدد وتتشدد وتتعدد وتتمدد وتتقرر وتتكرر اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا وعقدا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم